رجل أجرى محلا بمؤسسة ربوية من أجل أن تنشئ بنكا فيه فيها في محل، وتم إنشاء البنك ثم مات الرجل، فالورقة الآن لا يستطيعون إخراج البنك من هذا المكان، فماذا يصنعون في الأجرة؟ إذا كانوا حقا لا يستطيعون إخراج المستعملين لذلك المكان بنكا ربويا، إذا كانوا لا يستطيعون ذلك وكانوا بحاجة إلى أجرة ذلك المكان فلهم ذلك، لأنهم ورثوا هذا المكان من المتوفى ولم يكونوا هم مسؤولين عن هذا الإيجار، كما يحل لهم أن يرثوا المال الذي خلفه لهم لأنه انتقل إليهم بطريق شرعي ألا وهو الإرث، كذلك هذا المكان انتقل إلى ملكهم بهذا الطريق نفسه، فهو بالنسبة إليهم حلالا وبالنسبة إليهم حراما، لكن ما ينتج الآن من هذا المال إن كانوا يستطيعون الخلاص فهذا واجبهم، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن القيد الذي ذكرته لا بد منه إذا كان الله عز وجل قد أغناهم بمال يأتيهم من طريق حلال، فهذا المال الذي هو أجر ذلك المكان الذي اتخذ بنكا يصرف، والحالة هذه في المرافق العامة، أما إذا كانوا بحاجة إليه فهو حلال لهم. هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.